بعدك فرحة قلبين قلبين عايشين على الأمل البسام وبسمتك فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام ونغيب سح وإلهام Thank you.